أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، حياكم الله أحبتنا الكرام، ونستكمل مع حضراتكم سلسلة شرح الأربعين النووية، الحديث 27، وهو حديث البر حسن الخلق، وهو حديث النواس ابن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. وفي رواية أخرى عن صحابي آخر يعني مكملة للمعنى، عن وابصة ابن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ النبي صلى الله عليه وسلم بادره، الصحابي قادم ما سأل ما تكلم، النبي بادره جاي تسأل عن البر، هنشوف ايش الفوائد فيها. قلت نعم، فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في صدرك، الإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك، وإن أفتاك الناس وأفتوك. بالنسبة لراوي الحديث النواس بن سمعان الصحابي الجليل، صحابي ابن صحابي، وهو معدود في الشاميين رضي الله عنه، يقال إنه أباه سمعان وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وأهدى النبي صلى الله عليه وسلم نعليه، فقبلهما النبي صلى الله عليه وسلم وأهداه، أيضا زوجه أخته، وزوجه أخته، لكن النساء عنده فيها مكيدة معينة كان سبب فراقها من النبي وتطليقها من النبي عليه الصلاة والسلام، ما دخل بها، تمام. فهو زوجه أخته، لما جاء يدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أعوذ بالله منك، النسوان من الغيرة وكذا قالوا لها قبل الدخلة، قال: إذا جاءك محمد هذا الرجل واقترب منك فقولي أعوذ بالله منك. مش فعش عارفة مسكينة، قالوا لها قولي أعوذ بالله منك. فلما إجا النبي عليه الصلاة والسلام ووضع يده عليها قالت: أعوذ بالله منك، فقال: لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك. ما ينبغي للنبي صلى الله عليه وسلم انه يدخل بها وقد قالت اعوذ بالله منك، واضح؟ فكان يعني اعطاها مال او اعطاها لباس وسرحها، فكانت هذه المراه تسمى المراه الجونيه او المراه الكلابيه، مشهوره قصتها. هذا النواس رضي الله عنه صحابي بن صحابي. طب هذه المقوله لو انسانه او زوجه قالت لزوجها يعني من عوام المسلمين، ايش حكمها؟ يعني هذا النبي عليه الصلاة والسلام قالت له أعوذ بالله منك، قالها اذهبي الحقي بأهلك. طيب النساء لو واحدة قالت لزوجها اليوم أعوذ بالله منك، يقولها برضه الحقي بأهلك؟ إيه؟ 15 يعني يعطيها خمسة ولا إيش؟ لا، هو هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا من خصوصيات النبي. أما بقية المسلمين لا، يقولها استغفر الله ولا تعود إلى هذا الأمر ولا تطلق منه. طيب، البر حسن الخلق. البر اسم جامع لأنواع الخيرات كلها، اسم جامع لأنواع الخيرات. البر حسن الخلق، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم الصحابة ويصحح لهم مفاهيمهم، يعني هم ظنوا أن البر فقط أن تجتنب المعاصي وتأتي بالطاعة أو بالفرائض، فبده يعلمهم أن البر مش بس اجتناب المعاصي وترك وعمل الفرائض، لا، البر أيضا أن تضفي على إيمانك وعلى طاعتك حسن الخلق وحسن المعاملة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، وإنما جئت لأتمم مكارم الأخلاق. فالمسلم لابد أن يأتي بالفرائض ويجتنب المعاصي ويكون أيضا حسن الخلق مع الناس، نسأل الله أن يحسن أخلاقنا جميعا، فيصحح لهم هذا المفهوم. البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك، يعني تردد في الصدر، حاك في الصدر، الإنسان مطمئنش له في قلبه. وكرهت أن يطلع عليه الناس، يعني هذا الحديث ذكر علامتين من علامات إيش؟ الإثم. أول شيء يحك في الصدر، فيش طمأنينة، حتى لو الناس أفتوه، حتى لو المفتين أفتوه، لكن قلبه مش مطمئن لها المسألة. فهذا العلامة الأولى. العلامة الثانية: كرهت أن يطلع عليه الناس. ما هو المعروف من اسمه معروف، الناس بتعرفوا إنه هذا عمل خير، لكن المنكر الناس تنكره، واضح؟ لا يعني يحب ولا يريد أن يطلع الناس على هذا الفعل، هذا دليل على إنه هذا إثم، هذا دليل على إنه إثم. فكل واحد بيقدر يعني يفرق بين المعروف وبين المنكر، وإن كانت هناك فتاوى معينة، شوف هل صدرك مرتاح، هل تحب أن يراك الناس وإنت بتفعله، مهما حاولت تبرر، مهما حاولت توجد له أصل معين. وعن وابصة أيضا الرواية الأخرى، وابصة ابن معبد رضي الله عنه أيضا صحابي جليل معدود في أهل الشام. وابصة كان من أهل الصفة، يعني فقراء المسلمين اللي كانوا يلازموا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام على شفع بطنهم، تيجي هدايا للنبي، تيجي لبن، تيجي كذا، يبعث لأهل الصفة اللي جالسين في المسجد فقراء، فكان هو واحد منهم. ثم انتقل إلى الرقة. الرقة لمن يسمع الرقة ندعو لأهل سوريا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم. الرقة يعني محافظة أو منطقة في سوريا، والآن في كل يوم فيها قصف، كل يوم فيها دماء، وكل يوم فيها أشلاء، نسأل الله أن يفرج عنهم، اللهم أمين. وهناك كتاب اسمه تاريخ الرقة، فيها مآثر الصحابة، مآثر المسلمين، اللهم استعان. ثم تحول إلى الرقة إلى أن مات بها، وقبره عند منارة الجامع، المسجد الجامع فيها، وكان كثير البكاء لا يملك دمعته، يعني رقيق القلب. وكان له بالرقة عقب، ومن عقبه عبد الرحمن بن صخر، كان قاد الرقة أيام هارون الرشيد. وكان يكثر من مجالسة الفقراء، يقول هؤلاء أصحابي على زمان رسول الله، يعني ما تنكر للمعروف، ما تكبر، لما يشوف فقراء يعرف أنه أصله كان فقير وكان مسكين، فيجالسهم ويحنحن عليهم. قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، هذا الموقف كان سنة 9 هجرية، سنة 9 هجرية في عام الوفود، لما ربنا فتح على المسلمين الإسلام وصار انتصارات، جاءت الوفود، فكان وابصا مع هؤلاء الوفود. قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي بادر، ما انتظر حتى يسأل السؤال، وهذا من علامات النبوة، يعني عارف إيش بده يسأل، الله سبحانه وتعالى أطلعه على سؤال وابصا قبل أن يسأله. قال جئت تسأل عن البر؟ قال نعم. تمام، هذا يدل على فراسة النبي عليه الصلاة والسلام، ويدل على علامات النبوة. وهذا الموقف له نظير في السنة النبوية. أيضا جاء رجل أنصاري ورجل من ثقيف في موسم الحج، فأرادوا أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور، وكان المجلس مزدحم، كان المجلس مزدحم، فالصحابة وسعوا لهم حتى يسألوا، لأنهم على سفر ومش من أهل المكان، وسعوا لهم حتى يسألوا النبي. فالنبي عليه الصلاة والسلام بادرهم بالسؤال، جئتم تسألوا عن كذا كذا من مسائل الحج، جئتم تسألوا عن الحلق، عن النفر، عن الوقوف بعرفة؟ قالوا والله يا رسول الله إن هذا الذي جئنا نسأل عنه. سبحان الله، صلى الله عليه وسلم. قال جئت تسأل عن البر؟ قال نعم. قال استفتي قلبك، يعني راجع قلبك، اختبر قلبك في أي مسألة تريد أن تفعلها. طبعا موضوع استفتي قلبك مش لأي واحد من الناس، بعض الناس نسأل الله العافية عندهم قلوب لا تنكر منكر ولا تعرف معروف، الله المستعان. هذا لمن أعطاه الله قلبا سليما، لمن أعطاه الله قلبا سليما. وإلا بعض الناس صدره ينشرح للمعصية، انشرح صدره للمعصية أصبح دليل على على الحل، لا، هذا لمن أعطاه الله سبحانه وتعالى قلبا سليما لا يتبع الهوى. واتقوا الله ويعلمكم الله، التقوى أساس العلم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فرقان نور في القلب يميز الإنسان به بين الحق والباطل، وإن أفتاك المفتون. قال البر مطمئن إليه النفس واطمئن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. حتى يعني أحيانا بيكون الفتوى مش واضحة، أو أنت حاسس أنه هذه الفتوى مثلا فيها نوع من الهوى من بعض المفتين، فأنت هذا قلبك مش مطمئن، هنا تستفتي قلبك. لكن إذا كان هذا المفتي أفتى في المسألة بناء على دليل صحيح من قرآن أو سنة صحيحة أو أقوال علماء، فهذا ما فيش فيها استفتي قلبك. تمام، بدك تتبع قول هذا العالم، قول هذا العالم في المسائل أنت بتحس أنها مش مزبوطة ومش راكبة، بدك تستفتي قلبك. طبعا هذا الحديث يستدل به بعض الصوفية أنه وجدان القلب وإلهامات القلب وخواطر القلب دليل من أدلة الفقه، دليل من أدلة الفقه، وهذا الكلام مش صحيح. إحنا بنقول إذا في دليل صحيح من القرآن أو السنة وكذا فتعتمد على الدليل، في إشي مش واضح تستفتي قلبك، واضح؟ هؤلاء بيقولوا مذهبهم هيك، بيقول إذا قلتم حدثني أبي عن جدي، يعني جئتونا بحديث رويتموه رجل عن رجل، تمام، بالأسانيد، إذا قلتم حدثني أبي عن جدي قلنا حدثني قلبي عن ربي، هيك مذهبهم بعض الصوفية الغلاة المتنطعين كذا. فعندهم الإلهامات وعندهم الخواطر وحديث النفس، هذا دليل من أدلة الفقه. يقول لك والله أنا قلبي قال هيك، خلاص مين ما يجي بأي دليل أي آية خلاص أنا قلبي قال هيك، مكشوف عنه الحجاب سبحان الله. وهذا من الضلال الموجود عندهم، فإلهامات القلب ليس دليلا فقهيا يعتمد عليه. قوله حديث حسن، يعني النووي رحمه الله يعلق على هذا الحديث ويقول هذا حديث حسن. والحديث الحسن اللي هو المرتبة الوسط ما بين الحديث الصحيح وما بين الحديث الضعيف. والحديث المقبولة هي الحديث الصحيحة والحسنة، الضعيفة إلها كلام آخر يشترط للعمل بها شروط معينة. طبعا بيحكم على الحديث الصحة أو الحسن أو الضعف بناء على حال الرواة وبناء على موافقة المتن للقرآن أو لنصوص السنة الأخرى. قال رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي، الكتب المشهورة في كتب السنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا، ونسأله أن يلطفنا قلبا سليما نفرق به بين الحق والباطل. اللهم أمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيك يا سيدي.